هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم معاشر الإخوة في هذه الحلقة وفي هذا الدرس الجديد، وقد وصلنا إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، في صفحة 124. وما قبلها من الصفحات نبهنا أنه غير داخل معكم في المنهج، في ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي في آخر صفحة 97 وما بعدها، هذا ليس داخلا معكم في المنهج المقرر، ويمكن لطالب العلم أن يقرأ ويستفيد، لكن ما يتعلق بالأمر المطلوب في مقرر التوحيد المستوى الثاني في كلية الدعوة نبدأ في شرح هذه الجملة. يقول المؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله خلق الخلق بعلمه، شين يعني الشرح، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، ومنه قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين. والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. الخلق يعني في قول الطحاوي خلق الخلق مصدر، الخلق مصدر وهو بمعنى المخلوق، يعني خلق المخلوقات. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم، أي خلقهم عالما بهم. فالجملة من الجار والمجرور بعلمه هذه تقع في محل نصب على الحال، أي أن الله خلق مخلوقاته وخلق جميع المخلوقات حال كونه عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه، يعني رحمه الله ورحم صاحبه الذي هو الشافعي، قال في كتاب الحيدة والذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. بشر المريسي من المعطلة الجهمية، ما يثبت لله علم، فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز المكي: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الاسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم بها، ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفو ما نفاه، ويمسك عما أمسك عنه. ثم قال الشارح: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن عن المخلوق أكمل منه وهو ممتنع. الطريق الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه سبحانه وتعالى، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. نشرح هذه الجملة التي تقدمت. هنا يريد الطحاوي رحمه الله وكذلك الشارح إثبات علم الله سبحانه وتعالى، والرد على من أنكر هذه الصفة من المعتزلة وقبلهم الجهمية. والأدلة على إثبات صفة العلم من القرآن والسنة كثيرة جدا، فمن تلكم الأدلة الآيات التي أوردها المصنف: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ومن ذلك أيضا من إن الله بكل شيء عليم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، والأدلة في هذا كثيرة جدا. يقول: وفي ذلك رد على المعتزلة، يعني أن في هذه الآيات والنصوص الشرعية رد على المعتزلة الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى. ومن أولئك أيضا القدرية، فإن القدرية الغلاة ينكرون القدر وينكرون مراتبه الأربعة، وهي العلم، علم الله جل وعلا، والكتابة، والخلق والمشيئة، فينكرون علم الله جل وعلا بما يقع في المستقبل. وممن ينكر العلم أيضا الفلاسفة، فمنهم من يزعم أن الله لا يعلم الأمور وإنما يعلم الكليات لا يعلم تفاصيلها، وغير ذلك من أهل الباطل. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة العلم كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها لها رسوله أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا أورد المصنف هذه الحكاية الجميلة عن الإمام عبد العزيز المكي، وهو من المعروفين بالعلم والسنة، وكان ممن يناظر أهل البدع ويرد عليهم. وهذا الكتاب الذي اسمه الحيدة مطبوع، حكى فيه بعض المناظرات وبعض المسائل وما جرى بينه وبين أهل البدع، ويلحظ عليه بعض المآخذ اليسيرة جدا، لكنه هو في الجملة يعني نصر السنة ورد على المعتزلة. ويمكن أن تنظر في الحاشية في صفحة 125 حيث يقول المعلق والحيدة: قد نقل شيخ الإسلام نصوصا من هذا الكتاب وعلق عليها في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الثاني صفحة 245 و 261 و 270 إلى آخره. فهذه القصة التي حكاها ابن أبي العز هنا أن بشر المريسي كان عند المأمون، والمأمون ممن نصر بدعة المعتزلة وأيدهم، فكان أهل السنة يردون عليه. فقال الكناني عبد العزيز الكناني المكي: ماذا تقول في صفة العلم؟ هل تثبت العلم لله عز وجل؟ هل الله يعلم؟ فقال بشر: أقول إنه لا يجهل، الله لا يجهل. فردد عليه عدة مرات فقال: أقول إنه لا يجهل. فما أقر بأن الله عالم أو يعلم أو يثبت لله صفة العلم. فماذا كان جواب عبد العزيز رحمه الله؟ قال له: نفي الجهل عندما تقول إنه لا يجهل لا يكون صفة مدح. عندما أقول هذه الاسطوانة، اسطوانة العمود أو هذا الجدار لا يجهل أو لا تجهل، ليس معنى هذا أن العمود يعلم أو الاسطوانة تعلم أو الجدار يعلم، إنما المدح والثناء والكمال بإثبات العلم الذي هو يتضمن نفي الجهل. لهذا قال: وقد مدح الله الأنبياء والملائكة والمؤمنين بإثبات العلم لهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومثل قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فهنا أضاف العلم لهم، مدحهم بالعلم والراسخون في العلم، وقل رب زدني علما. فالعلم صفة ثبوتية وهي تدل على نفي الجهل، إذا وجد العلم انتفى الجهل. قال: فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل. لم يقل رب جل جلاله إن الراسخون لا يجهلون فقط، أو هؤلاء لا يجهلون، أو الملائكة لا تجهل، أو الأنبياء لا يجهلون، نفى صفة الجهل فقط، لا، بل أثبت العلم وإثبات العلم متضمن لنفي الجهل. وقال: ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. صحيح، ومن نفى الجهل ليس بالضرورة أنه يثبت العلم. أنا أستطيع أن أقول هذا الطالب ليس بجاهل، لكن ما أستطيع أن أقول هذا الطالب عالم. لكن لو قلت هذا الطالب متميز وعالم صار بالضرورة أن نفهم أنه ليس بجاهل. قال: وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. هذا صحيح، نلتزم بطريقة القرآن والسنة. على الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه وينفوا ما نفاه عن نفسه ويمسكوا عما أمسك عنه. ننتقل، هذه حكاية عارضة، ننتقل إلى إكمال الأدلة. قال: والدليل العقلي على علمه. إذن تقدم الدليل النقلي من ذكر الآيات والإشارة إلى بعضها وهي كثيرة جدا. الآن ننتقل إلى الدليل العقلي، يعني العقل السليم، العقل الصحيح، العقل الصريح الذي لم يتلوث بشبهات التعطيل، لم يتلوث بشبهات شيطانية. هذا العقل لو عاد إلى رشده وفكر لوجد أن الأدلة تدل على إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. فنأخذ بعضا من هذه الأدلة العقلية. قال: أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. هذا أمر مسلم عند العقلاء، أن الجاهل لا يوجد شيئا، أن الجاهل لا يوجد شيئا. ولهذا ربنا استدل بهذا الدليل العقلي في القرآن، وأنا أتمنى أن تنتبه لهذه الآية في سورة الطلاق في آخر آية، فإن الله جل وعلا ذكر أن إيجاده السماوات والأرض وخلقه لها دليل على علمه وعلى قدرته. قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا يعني لتستنبطوا لتفهموا ليتحقق في علمكم ويتيقن في قلوبكم هذا الأمر، لأنه من المسلمات العقلية أن إيجاد المخلوقات دليل على القدرة ودليل على علم الله سبحانه وتعالى، وأنه محيط بكل شيء علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذا الدليل العقلي قد قرره الله جل وعلا في القرآن. الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ننتقل للدليل الثاني، قال ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. إيجاد الأشياء يستلزم المشيئة والإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا لابد من إرادة مشيئة. طيب والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد ما هو؟ هو العلم بالمراد. فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم. إذن الإيجاد مستلزم للعلم. هذا الدليل الثاني العقلي. دليل ثالث، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. هذا أمر أيضا مثل ما تقدم في الدليل الأول العقلي. لو الآن رأينا آلة محكمة الصنع متقنة، نقول هذا الذي صنعها ورتبها وركبها عالم بطريقتها. مثل يعني لو إنسان الآن جاءنا بآلة تطبع وفيها أزرار وفيها أسلاك ولكن دقيقة ومحكمة ليس فيها خلل، عملها سليم. هذه اللي صنعها وركبها الشركة اللي أعدتها عندها علم وإتقان. العقل يفهم هذا الحقيقة. ولهذا قال لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. الدليل الرابع قال ولأن من المخلوقات ما هو عالم، يعني يوجد أهل علم، يوجد أهل إدراك وفهم ومعرفة خبرة. والعلم صفة كمال. إذا وجد في المخلوقات بعض العلم وفيها من يقال له عالم أو عارف، فيمتنع أن لا يكون الخالق عالما. إذا كان يوجد في المخلوقات من يوصف بالعلم، سواء العلم الشرعي أو العلم غيره، هذا موجود، هناك علماء، هناك دارسون، هناك، فيمتنع أن يكون الخالق لهذا الكون ولهؤلاء ولغيرهم، يمتنع أن يكون هذا الخالق غير عالم. وهذا له طريقان في تقريره. كيف نقرر هذا؟ يقول له طريقان. الأول أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق. هذه ضرورة عقلية، أن الخالق أكمل من المخلوق، لا يمكن أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وأن الواجب أكمل من الممكن. هذا الاصطلاح اللي يستخدمه أهل الكلام أحيانا. ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئان أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو متنع. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قال أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به. ولهذا يقال في تلخيص هذا معطي الكمال أولى به، الذي يعطي الكمال هو أولى جل وعلا بكل كمال. والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول. يعني ليس يقال على الله جل وعلا ولا يمثل الله جل وعلا ولا يقاس بالله سبحانه وتعالى ولا يقاس الله جل وعلا بخلقه. وأنواع القياس: قياس التمثيل، مثل أن تقول هذا الإنسان مثل هذا الإنسان مثل هذا الإنسان، تمثيل. وقياس شمول أن تذكر الجنس ويدخل الفرد في عمومه، وفي شمول اسم الجنس الأول. وهناك ما يسمى بقياس الأولى. قياس الأولى معناه أن إذا كان هذا موجود في المخلوق فالخالق أولى به. وهنا عبر عن قال: بل كل ما ثبت المخلوق من كمال فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. هذه يعني يذكرها بعض العلماء وتقريرها وبسطها يطول، لكن نحن نختصر عليكم ونقول: المطلوب أن تعرف يعني بعض هذه الأدلة العقلية، ويكفينا الأدلة الأولى الأول والثاني والثالث، ويكفينا أن تتقن الأدلة الشرعية. ويمكن أن ترجع إلى شرح العقيدة الواسطية، شرح الشيخ محمد خليل هراس، فإنه تكلم عن هذا الموضوع في ما يتعلق بتحريم قياس الله جل وعلا بخلقه عند قول الشيخ ابن تيمية في الواسطية: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذا شرح هذه الجملة: خلق الخلق بعلمه. بعدها ننتقل إلى قول الشارح رحمه الله والطحاوي رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. هذا فيه إثبات القدر، الإيمان بالقضاء والقدر والتقدير من صفات الله عز وجل. ومن هنا يدرس في الصفات أن من صفات الله جل وعلا أنه قدر المقادير، ويخص أيضا بدراسة وتوسع شمولي فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان. ولهذا نحن نأخذ الجانب الأول وهو ما يتعلق أن تقدير المقادير من صفات الله جل وعلا. قال: وقدر لهم أقدارا. ما الدليل؟ نأخذ الأدلة على ذلك. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو يدل على إثبات المقادير، وأن الله جل وعلا هو الذي قدرها، قدر مقادير الخلائق، وأن ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وفي هذا إثبات الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله كتب مقادير الخلائق قبل كل شيء. هذا يا أخواني هو خلاصة هذا الدرس، وهو التعليق على قوله رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. وذكرنا معنى خلق، وذكرنا معنى أدلة إثبات العلم، وهي أدلة من القرآن، ومن يعني أدلة نقلية وأدلة عقلية. ونقتصر على هذا، وإن شاء الله في الدرس القادم وهو الدرس الأخير من دروس هذه المجموعة المباركة من دروس مقرر منهج التوحيد في كلية الدعوة المستوى الثاني، نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا ولكم بخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.